السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بمعنى كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا إياكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبق العذاب ولا حساب، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو اللقاء 35 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو اللقاء 3 في تفسير سورة آل عمران. اللقاء رقم 3، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، آمين رب العالمين. ومعنى قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الآيات. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم بكل خير وأن يتقبل منا ومنكم. كنا يعني لو قبل التسجيل كده قلنا نود ان هذا المجلس نبعته لطائفه كبيره جدا من الناس، اباء وامهات وناس ما اتجوزتش وناس اتجوزت، حد عنده اولاد محدش عنده اولاد، كله يا جماعه. تمام، فده نرجو يعني تتكرمون علينا بهذا الامر. ان شاء الله ينزل درس لزنا مسجل بعد هذا المجلس ان شاء الله، لأن فعلا فيه فوائد عظيمة جدا. وأنا سبحان الله بقرأ في القصة، يعني دعوني كده أبوح لكم بما يكون في قلبي. قلب الإنسان يتقطع. شوف إيه اللي حصل هنا في قصة أم السيدة مريم والسيدة مريم نفسها وسيدنا عيسى وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى. البيت المؤمن ده يا جماعة ربنا سمى سورة آل عمران البيت المؤمن ده اللي حصل بقى فيه كل ده. مع ان سورة آل عمران يا جماعة فيها غزوة بدر وغزوة احد والجهاد في سبيل الله وكل ده. برضو انصح يعني نسمع مقاصد سور القرآن الكريم سورة آل عمران وترابط الآيات اللي فيها والمواضيع التي يعني احتوتها السورة. فالغرض المقصود يعني لولا يا جماعة البيت، لو ما فيش استقرار في البيت وما فيش تربية في البيت، المجتمع بينهار وبيكون فيه مشاكل عظيمة جدا في المجتمع. وده اللي بنشوفه الآن إلا ما رحم الله، مشاكل في غالب الحاجات. في المال في مشاكل وشبهات، في العلاقات بين الناس في مشاكل وصدمات، في الزواج والطلاق في مشاكل، في التربية في مشاكل، سبحان الله. فتعرف على طول إن احنا ابتعدنا عن كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا إلا ما رحم الله بتكلم بصفة عامة، بتكلم بصفة عامة. طبعا دايما نقول إلا ما رحم الله. فالغرض المقصود إن سبحان الله القصة دي يعني من أحب، يعني بحب القصة دي جدا. وبرضو الكتاب زي ما بنقول أكتر من مرة كتاب مختصر، مثلا مش ابن كثير ولا حاجة، إحنا نشرح مصباح المنير. فيعني ناخد إلى حد ما فوائد وإن شاء الله تكون عظيمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم. يقول هنا ابن جزي: إن الله اصطفى الآية لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهم السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء. ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام. وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما 1800 سنة، والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك. قال وآل إبراهيم وآل عمران، يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم، بأن الله اصطفى آدم، يعني اختار تبارك وتعالى واجتبى آدم ونوحا، وآل إبراهيم الآل هنا تكلم القرابة والأتباع، ويدخل فيهما يعني على الوجهين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذرية بعضها من بعض، بدل مما تقدم أو حال، ووزنه فعلية منسوب إلى الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر، وغير أوله في النسب، وقيل أصل ذرية ذرورة وزنها فعولة، ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء اللي بعد الراء ذروية، وكسرت الراء فصارت ذرية. إذ قالت العامل فيه محذوف تقديره اذكر، وقيل عليم، وقال الزجاج العامل فيه معنى الاصطفاء، يعني واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. امرأة عمران قيل اسمها حنة بالنون وهي أم مريم، وعمران هنا هو والد مريم. نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حبيسا على خدمة بيتك، وهو بيت المقدس، محررا أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد. طيب تعال كده ناخد بعض الفوائد في الآيات، وإحنا يعني هو الكتاب نعم مختصر إلى حد ما، ولكن يعني يصلح للمبتدئين طبعا بالشرح ماشي، لكن لوحده يعني عشان بعض الحاجات اللغوية وكده وفك الألفاظ، ولكن يعني لما بناخد قصة بنحاول يعني إلى حد ما نستفيد حاجة بسيطة كده، إلى حد ما مقارنة بحجم الكتاب، للفوائد يعني. أولا هنا اصطفاء ربنا سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، ده كده سيدنا آدم. طب اصطفاء ربنا سيدنا نوح إن هو سبحانه وتعالى جعله أول رسول إلى أهل الأرض ونجى من اتبعه في السفينة وأغرق من عصاه، ده من اصطفاء الله سبحانه وتعالى للعبد. يا بختنا جماعة لو ربنا اصطفانا وربنا يجتبيك وكذلك يجتبيك ربك، بس إن ربنا يصطفيك ويجتبيك لابد أن تجتبي ربك، بمعنى تختار ربنا دايما يا جماعة، ما يكونش فيه محادة مشاقة، يعني هو ربنا والرسول يكون في شق وانت في شق تاني، لا ده بلا شك مش حقيقة العبودية. ده اصطفاء ربنا عز وجل آل إبراهيم أي عشيرته وقربتهم سيدنا إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما اللي هم من جملتهم النبي عليه الصلاة والسلام. واصطفاء الله عز وجل آل عمران إذ جعل فيهم سيدنا عيسى عليه السلام. تمام؟ جميل. وهنا يعني مسألة خلافية، السيوطي رحمه الله يقول يستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم أي الملائكة في العالمين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. المسألة الخلافية هل البشر صالحي البشر أفضل أم الملائكة، ويعني كنا تكلمنا فيما قبل عنها يعني. طيب قال الله عز وجل ذرية بعضها من بعض، سبحان الله يا جماعة محتاجين بالله عليكم نركز كده في الآيات ونعيش معها وفعلا نستمتع بتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. هنا ذرية بعضهم من بعض اللي هم الأنبياء، هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طهر متواصلة في خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى وفي الإخلاص وفي التوحيد، يبقى إذن ليست مسألة وراثة لحم أو دم، بل إرث الدين والقيم. إرث الدين والقيم. وشوف بقى مثلا في الغزوات، غزوة بدر، كان الصحابة واللي خاله واللي عمه كافر ويقتله، وسبحان الله، والتاني بعيد ده من بطن من قريش، وده من خزاعة، وده من كذا، وأخوه بيحبه في الله. دين يا جماعة، دي بيحكمنا دين، سبحان الله. فالقصة هنا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. تخيل بقى امرأة رفع إليها وبتدعي وبتبتهل إلى ربها، وامرأة جماعة هنا عشان المرأة لا تقول ماليش خدمة أو ماليش دور، لا ده طبعا غلط، سبحان الله، كما سيأتي إن شاء الله الآن في الفوائد. فالدعاء، الدعاء ده أول بذرة في تنشئة الأبناء. الدعاء أول بذرة في تنشئة الأبناء، وفي تنشئة الأبناء الصالحين قبل ولادتهم. يعني هي لسه اللي في بطنها ده احنا ما نعرفوش، يعني خلينا ندخل يا جماعة الآيات وإحنا مش عارفين إيه اللي في القصة. ما تدخلش بقى نسيت، أنا عارف اللي يحصل وخلاص، وقرأت الحرف بعشر حسنات وخلصنا. ده الإنسان مش بينتفع كده بالقرآن تمام الانتفاع، سبحان الله. تخيل بقى اللي في بطنها، اللي خلينا بس الآن نقول إن هي السيدة مريم، دي ثمرة صالحة لنية صادقة عقدتها الأم. جماعة فعلا الإنسان لما بيقرأ كده والله بيتألم مما يراه، وأنا لا أقول هلك الناس وهلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، بس بتكلم فعلا على واقع مر نشاهده، خلل كبير جدا في البيوت والتربية، ونفسيات غريبة، والناس يأست من تربية أولادها، ومشاكل أمام الأولاد وحاجات كده. يعني إلا طبعا في حاجات طبعا طيبة ما شاء الله، وتربية الله مبارك، بس للأسف هو ده الأكثر اللي هو الشيء السيء. فإذا يا جماعة لابد نهتم بالدعاء. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. طيب كذلك تخيل يا جماعة، ما في بطني، كل اللي في بطني يا رب ده ليك محررا. يعني هنا يقول ابن زيد: أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد. مين يا جماعة بالله عليكم أنجب أولاد بالنية دي؟ يا جماعة أقول لكم حاجة، بصوا دي قصة مكررة وكتيرة جدا، وأنا بقى بقول الواقع، والله حد بقى بياخد بقى الكلام يفهموا بقى حاجة تانية، وده بقى متشائم من الواقع وكده، ده كان محب هذا كلام يسألني ربي عنه يوم القيامة. الأباء والأمهات إلا ما رحم الله، هو يعني مشغول في الدنيا والفلوس وكذا وكذا وكذا، ممكن ما بيصليش، أو بقى مال حرام أو غير ذلك، أو بيصلي ماشي، أنواع بتكلم عموما، والأم المطبخ والأكل والمسلسلات والأفلام وخلاص، بيربي عن الأولاد وبيستدين وبيعملوا كذا وكذا وكذا، وبيطلعوا بقى بتطلع البيت بقى متبرجة وبتكلم أولاد، والولد تاني كده وبيسمع أغاني وبيسمع حاجات سيئة ومعاصي وبيشتمهم لما يكبر، يا نهار أبيض. طب أنت إيه اللي استفدتوه؟ عارف الأفضل لا ما كنتش أنجبت أصلا. فعلا ده أنت كده قوة أنفسكم وأهليكم نار. هتسأل كل أب وكل أم هيسأل على أبنائهم وأولادهم، تمام؟ فضلا بقى ان هم بيخلون بقى يقعوا في معاصي، يقعوا في معاصي يعني حاجات كتير يعني. خلاص بس ان شاء الله لعله ده يعني بفكر والله نتكلم بقى في سلسلة عن التعامل مع الوالدين والتعامل مع الاولاد في ظل الدين يعني، لكن والله الوقت ضيق يعني، ادعونا بالبركة في الوقت ولعله يعني يكون قريب. الشاهد ان هي هنا لم تتردد، لم تشوف ما في بطني. احنا بقى الانسان احيانا يتردد، يترى خلي الواد يحفظ قرآن ولا لا، ولا يقولوا عليه ارهابي، خلي البنت تلبس الحجاب او النقاب ولا لا. وبصوا يا جماعة كده، في كنت وقفت على رسالة، اولاد الملتزمين غالبهم مش ملتزمين، يعني اولاد الملتزمين غالبهم الا ما رحم الله طبعا يا جماعة، ده واضحة خلاص كده. فايه طيب، ممكن هو يكون ملتزم او هي ملتزمه ومش مهتميه بالبيت، عبادتها وصلاتها ودعوتها وسايبه البيت، سبحان الله. ففي خلل في يا جماعه، ده انا بشوفه بعيني، انا بتكلم على ما اراه. في حاجات تانية حلوه، خلاص هي حلوه يعني، هي حلوه تمام يعني. بعض الناس يقول طب ليه مش نتكلم عن فضل الدنيا والايام اللي احنا ان ربنا ادانا ايام ونعم. اقول له يا حبيبي احنا اصلا حب الدنيا متجذر في القلوب، احنا بقى عايزين نتكلم في الزهد في الدنيا. يعني انا بقول لك خلي بالك من الدنيا طب ده شيء واضح خلاص، بس في الحاجات الحلوه تمام، الله اللهم زد وبارك يا رب العالمين. لكن انا بتكلم في السلبيات خلاص، من باب يعني نتفاداها ونصلح الخلل. سبحان الله، هذه المراه ان هي يعني نظرت ان يكون ابنها عابد في بيت المقدس، يخدم بيت المقدس، واني نظرت لك ما في بطن محرره الحريه ان تكون عبدا لرب البريه سبحانه وتعالى. هو ده يا جماعه الحريه فعلا، ان قلب اولادك واولادك وقلبك ايضا ما فيش حد يأثره يعني. وده بقى بنشوف في العلاقات المحرمه، هو الواد او البنت ماسك قلب الطرف، ماسك قلب الطرف الثاني خلاص، يكسروا يفرحوا يزعلوا يعمل لها بلوك يتصالحوا تمام كده. لا، ده انسان كده مش حر، ده انسان عبد لهواه وهو عبد البشر، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصه الحديث. فاذا يا جماعه مين فينا نذر اولاده والبنات ايضا لخدمه دين ربنا سبحانه وتعالى؟ فعلا محتاجين كده ناس تتربى من الصغر على المنهج الصحيح، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بحيث فعلا تنتج. ممكن هو يكون صلاح الدين، ممكن هي تطلع صلاح الدين، ما نعرفش، حلقة قرآن معاها، بتربي هي أولادها، ما نعرفش. فلذلك من صفات النبلاء التخطيط للمستقبل، إني نظرت لك ما في بطن محرر، متخطط. لكن يا جماعه غالب الناس اللهم رحم الله بيخلف ويرمي، يلا والشارع بسم الله يرمي بقى. تيجي بقى تفوق بقى بعد 60 سنه تتصل تقول لي ده بنتي بتكلم وبتعمل كذا، اعمل ايه طيب؟ بس خلي بالك انا عشان تكلمني انا 60 سنه والله في عندي الضغط والسكر، وطفران باباها الله يرحمه او باباها الثاني خلاص يعني مشغول ويأس منها. طب بعد ما شاب ودول كتاب يعني ماشي نحاول، بس يعني طب نعمل ايه طيب؟ صعبه. ومن 60 سنة يعني 20 سنة 30 سنة حضرتكم دي بتعمل ايه؟ اصل والله انشغلت وندمت بعدين وكده. فضل يا جماعة التربية الغلط اللي بتكون، نسأل الله العفو والعافية. فسبحان الله هنا حتى ارتباط هذه المرأة يعني امرأة عمران بعبادة الدعاء، ان هي مش في وسعها ان هي تقهر مولودها على الهداية، لكن هي يا جماعة نيتها طيبة. فإن وفعلا بالذرية أن يكونوا لله سبحانه وتعالى. طيب وبعدين يا جماعة إيه اللي حصل؟ قال الله عز وجل فلما وضعتها قالت، تخيل كده، رب إني وضعتها أنثى، هي حاطة في بالها إن هيكون ولد أو غالب يعني يا رب يكون ولد ويعمل كذا وكذا، يا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول ابن جزي هنا وإني فلما وضعتها الآية كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد. إذا ما كانش يوم اختلاط، ما كانش يوم اختلاط الأصل يا جماعة، المرأة لا تختلط بالرجال، ده الأصل يعني. طب ينفع لضرورة قصوى، إحنا الآن إيه؟ الآن ينفع الرجل يختلط بالمرأة، بل فرض، واللي ما بيختلط ده انسان متشدد وما بيفهمش، او دي امراه معقده. سبحان الله يا جماعه، زمن الغربه الثاني، بدا الاسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء كما قال عليه الصلاه والسلام. لابد انسان يكون فاهم كده ولا يتاثر بالواقع. طيب بل هقول برضو حته، وبص يا جماعه دي عادي يعني ممكن حد كأنه شفت جديد كده ما يسمحهاش ويعديها. ممكن هي بقى تخلص كلية ويجي لها بقى زوج صالح ما شاء الله وكويس كده وتتجوز، بس تقول لا أنا خلصت 5 سنين كلية أو 6 سنين كلية أو 7 سنين كلية لو طب مثلا أو عمل بقى ماجستير وكده، وأقعد في البيت. طب هو حرام ولا عيب؟ لا، بس المجتمع هينظر إزاي؟ المجتمع خلاص، خلي المجتمع ينفعك. والله يا جماعة في بلاوي بتجيلنا بسبب الاختلاط، بس مش عايز ألوث قلوبكم في اللي احنا فيه. يعني هي اصلا شغاله ومش مقتنعه، ولكن المجتمع ضغط عليها بكده. تقول يعني انا بعد ما انهيت 4 سنين اعمل؟ طبعا ما بتكلمش الان في الحلال ولا في الحرام يا جماعه، بتكلم من باب الدين النصيحه تمام. فهنا بيقول كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد. ما قلتش طب خلاص دي تروح ده خدمة بيت المقدس وده ده السيدة مريم وعادي تختلط هناك بالرجال، ايه المشكلة انتوا نيتكم بس وحشة؟ ما عاد يسلم عليه يعني، ايه المشكلة المرأة تسلم على الرجل؟ ايه المشكلة يعني؟ سبحان الله. فقط زي بعضهم كده يعني سبحان الله من الضلال سوء الحكم صفعة الرجل للمرأة. قال الجمهور على الحرمة، قلت والله العظيم ما شاء الله، ده ما بيقولش حاجة صح، خلاص واحد ما بيقولش حاجة صح يعني في الغالب كده. قلت طب والله كويس، قال بس لو هي مدت لإيديها فأنا رفضت هكسفها، وجبر الخاطر فرض، وفرض وفرض خلاص نقدم ان احنا نسلم عليه ونخلي نيتها حلو. يا سلام يا ودي يا مؤمن انت، تخيل بقى الله المستعان الناس بقى بتسمع ده ملايين. فجماعة محتاجين فعلا نبصر الناس بحقيقة الدين، وان ده بيحمي المرأة وبيحمي الرجل. طيب قال ابن جزي فقالت اني وضعتها انثى تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت، والله اعلم بما وضعت. وقرئ وضعت، تمام، وضعت يعني باسكان العين وضم التاء. يقول هو من كلام الله تعظيما لموضعها لموضوعها. يبقى والله اعلم يا جماعه، والله اعلم بما وضعت دي من كلام ربنا. وقرئ بضم التاء والله اعلم بما وضعت، بتسلي نفسها اصل ربنا اعلم بكده وربنا قدر كده، خلاص فرضه زي ما خدنا امبارح في اسم الله الرب سبحانه وتعالى وكلام ابن القيم عن الرضا. يقول هنا وهو على هذا من كلامها، وليس الذكر كالانثى، احفظوها يا جماعه الايه دي، وليس الذكر كالانثى، يحتمل ان يكون من كلام الله، فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك، وأن يكون من كلامها، فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، لأن الذكور يخدمونها دون الإناث. سميتها مريم، إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة. حتى الاسم يا جماعة بيختاروه يدل على حاجة معينة، حاجة متعلقة بالدين. مش عايز بقى اذكر لان اسماء احسن حد يكون بيسمع الدرس ويقول الكلام المقصود بيه، انا ما اعرفش اسماء يعني، بس في بقى الاسماء بقى اللي انتوا بتسمعوها الان. يعني يا جماعه خفيت كل الاسماء الطيبه اللي لها معنى، حد نتشبه نقول لها يا بنتي انت اسمك خديجه على اسم السيده خديجه، مين السيده خديجه؟ نعرفها، اسمك عائشه السيده عائشه، جويريه السيده كده. ده الان بقى بيه اسماء مش هذكر اسماء، اكيد طبعا احسن مني في الامر ده في الاسماء، فعارفين بقى اكتر مني يعني. يقول بمعنى العابدة، فأرادت بذلك التقرب إلى الله، ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته. وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث، وفيها أيضا العجمة يعني اسم عجبي. وإني أعيذها، يا جماعة كل ده بيتكلم ربنا، شوف المرأة والله يا جماعة الإنسان يعجز عن الكلام سبحان الله، تخيل بيتكلم ربنا، يا ترى قلبها إزاي ومشاعرها تجاه ربها ازاي؟ عشان كده حق ان تطلع سيدة مريم من امرأة كهذه. احنا جماعة التربية بتكون ضعيفة جدا، وعايزاها بعد 70 سنة تكون شيخة الاسلام. وطبعا ده مش عذر ان البنت بقى والولد والاصباب ما ربناش عدينا وكده، ما برضو مش عذر، لكن طبعا هيجاهد ويصبر ويحتسب وياخد حسنات ان شاء الله بالمجاهدة. ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، أو إلا مريم وابنها لقولها وإني أعيذها بك. طيب الفوائد يا جماعة بقى في الآية دي، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أولا وليس الذكر كالأنثى من أكبر الأخطاء، ده طبعا ديننا كده يا جماعة وكلام نفسي كده وحاجات شفناها كده، إن المرأة تحاول تبديل طبيعتها، هي مش هتقدر خلاص. سبحان الله، ان الرجل ليه صفات عشان كده القوامة للرجل، والمرأة لها صفات. طب المرأة بتختص بحاجات نعم، والرجل بيختص بحاجات نعم بس. فما ينفعش حد يقول طب مين افضل كده في الدين؟ طيب ما هنا ادي امرأة، يعني ما ينفعش يقول لك النخلة اطول ولا الطيار اسرع، هو ما فيش وجه مقارنة، ده في حاجات وده في حاجات. عشان بس التغريب بقى والنسوية اللي بقى غزت افكار كثير جدا، خدوها بقى مني دي من بعض الملتزمات وسترونج اندبندنت وومن، والمرأة بقى القوية لا سترونج ولا اندبندنت ولا اي شيء اصلا، هي وومن ماشي خلاص. مين يا جماعة هنا؟ وليس الذكر كالأنثى، مين الأنثى هنا؟ السيدة مريم. يعني ليس الذكر كالسيدة مريم، يا جماعة دي حقيقة. بل يا جماعة المرأة سبحان الله. طب هات إن شاء الله. وقلنا إن الآية دي فيها عدم الاختلاط بين الجنسين في العمل. الغريبة برضو تخيل واحدة بتعمل مثلا في مكان في اختلاط، سبحان الله. الإنسان مش عارف يحكي إيه بقى قصة ولا إيه، بس يعني الحاجات كثيرة جدا خلاص. فتيجي بقى والله يا جماعة في مشاكل حتى نساء متزوجات إلا ما رحم الله، بتشكي من حاجات. طب عليك بيه تقول بس يعني كماليات، يعني الحالة مستورة وكويسة الحمد لله والأشياء معدل، بس الحاجات دي كماليات. طب إيه المطلوب؟ بس والله أصل صراحة قلبي تعلق برجل معايا، ويعني هو بيحاول برضو وبيحكي لي مشاكله وبحكي له برضو وكده. طب حكم لو بس فكرت في الطلاق؟ يا نهار أبيض، إحنا وصلنا لكده؟ آه جماعة وصلنا لكده، وأسوأ من كده والله العظيم، أسوأ من كده. والمشكلة بقى دي بسلامتها ما تقولك لا الدين، ولازم برضو أبان بقى متحضرة وأبديتنج ومتحدثة ومودرن يا جماعة، إيه الهزيمة النفسية دي؟ طب خلاص كملت تقول بس طب أعمل، طب ما تعمليش، طب هنعمل إيه؟ طب يا جماعة ده يا جماعة واقع، ده واقع، وما شهدنا إلا بما علمنا. فليس وليس الذكر كالأنثى. فلما ربنا عز وجل يضع حدود للتعامل، والمرأة أصلا بتعمل إيه والرجل بيعمل إيه، خلاص المجتمع بيمشي صح، بس لما بنعمل صح. لكن بقى الضغط المجتمعي على الرجل أو المرأة بتشوف بقى اللي يحصل، سبحان الله. فتخيل هنا إن حتى دي وردت في سياق نذر امرأة عمران ما في بطنها للعمل في خدمة بيت المقدس. فده دلالة حتى إن أعمال المرأة تختلف عن أعمال الرجل، وعقلية المرأة تختلف عن عقلية الرجل، ومشاعر المرأة بصراحة بتختلف عن مشاعر الرجل. المرأة حين تقعد لا تعمل إيه؟ تجاهد نفسها، ولا ومش هبص هنا وده يهزر معي. والله يا جماعة في كده، يعني أنا بتكلم حاجات شفتها وأسئلة وحاجات كتيرة جدا، يعني بقولش حاجات بعيدة تمام. تقعد بقى تجاهد نفسها 3 4 5 سنين، وبعدين تبدأ بقى تتنازل، والشيطان بقى يدخل. مش عايز بقول لكم دي بقى بتصل لحد فين. اه والله سبحان الله. فإن المرأة يا جماعة تضيع عفتها أو دينها خلاص أو قلبها، ولا تاكل بعيش وملح؟ لا تاكل بعيش وملح خلاص، تاكل بعيش وملح. فضل مش بتاكل بعيش وملح، دي بتكون كماليات بقى، وعشان بس البرستيج يقولوا لي يا دكتوره فلانيه وهندسه فلانيه او كذا، وعاد الاختلاط ما الدنيا الان كلها اتحدثت، وانتوا بس اللي مش فاهمين ونيتكم وكذا. خلاص خلاص الاسطوانه المشروخه دي كلها خلاص، ربنا يكرمك وتمام خلاص سبحان الله. طبعا مفيش حد الحمد لله كده في حياتي يعني، وحتى لو كده يعني الانسان يحتسب ذلك عند الله، اقصد يعني في بعض التصرفات كده بيبان كده، اللي يعني بتسال وبتقول بس اوعى تقول الرد ده، تقول لا انا اصلا مش هقول لحضرتك حاجه، انا ربنا دخلني النار بسببها تمام. فالمهم هنا المراه تخيلوا كده معايا، تمنت ولد يخدم البيت سبحان الله، لكن ربنا رزقها بمريم خلاص، ان عطاياه سبحانه وتعالى اكبر من امنياتنا تبارك وتعالى، عطاياه اكبر من امنياتنا سبحان الله. لذلك بعضهم قال، ودي بقى ممكن تحرر الكلمة دي، الإسلام دين المساواة. هو ليه بنقول كده؟ عشان نرد تهمة التغريب تجاه المرأة. لا هو وليس الذكر كالأنثى. أما الإسلام دين العدل، بمعنى إن أعطى كل ذي حق حقه وما يناسبه، تمام كده؟ لأن أحيانا يا جماعة حد يقول مثلا إيه، يدي مثلا حتة معينة عشان تنفي، يقول مثلا إيه الإسلام انتشر بالسيف، تقول له أبدا، إذا ما كانش فيه غزوات أبدا، طب أنت كده بتنفي بالغلط. طب الإسلام أما انتشر تقول لا كان فيه كده، وكان فيه دعوة، وكان فيه التجارة، وكان فيه الخلق الحسن والقرآن، وكان فيه الجهاد كله. فأنت حين يجي حد يديك حاجة أنت عايز تبعد عنها فتنفيها تماما، تروح الناحية التانية، لا مش كده، بتبقاش رد فعل غلط، بتبقاش رد فعل غلط، تمام. ومن الآيات برضو هنا، وإني سميتها مريم، فيه دليل إن للأم من هي تسمي الولد، يعني إذا لم يكره الأب. سبحان الله. وبص يا جماعة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن العناية بالأبناء، العناية بالأبناء دي تشمل أمور دنياهم ودينهم، هذا من فعل العقلاء. يعني في بعض الناس يلا يا ابني حافظ كم قرآن كذا، وفي الإعدادي وبيقابل واحدة في برة بيطلع معها الكورنيش وحافظ قرآن. وإذا أيوة جماعة، هو يا جماعة التربية دي حاجة باكش كده على بعض، حاجة كبيرة خالص، مش اللي هو قرآن بس ولا سنة بس ولا نفسيا بس ولا غلط وصحة، كله يا جماعة مع بعض. طب الأب والأم، مش عايز أقول جهال، مش عايز أقول كده، خلاص أنا ما قلتش كده، يتعلموا أفضل ما يعني يبذروا البذر بتاعهم في أولادهم، يتعلموا بقى، يجيبوا كتب دروس وسلاسل ومحاضرات، وهم هيستفيدوا ويفيدوا أولادهم. طيب، وسبحان الله من الفوائد إن التخيل يا جماعة، الدعوة أثمرت من مريم الصديقة القانتة، ومن تاني وعيسى عليه السلام النبي الكريم. سيدنا يا جماعة نجتهد بالدعاء لأبنائنا بل وللذرية بعديهم. شوف يا جماعة هنا التفاؤل بطول الأمل الحسن، يعني هي بتدعي لهم مسبقا، يعني مش طول أمل اللي هو المزمون، بتقول يا رب يعني هي وأولادها. شوف يا جماعة الدعاء بيعمل ايه، سبحان الله. ويا جماعة برضو نربي أولادنا كده ان في شيطان، يا بابا الشيطان ده عايز تدخل النار خلاص، ما فيش بقى صلح معاه ولا مجاملة، لا هو الشيطان الرجيم يا ابني ده فاحذره، تمام. طيب، هو العلماء هنا قالوا ما فائدة ذكر وليس ذكر كالأنثى، مع انه معلوم يا جماعة برضو، يعني ده محد يا ليس ذكر كالأنثى، ده حاجة معلومة اصلا. فبعضهم قال فائدته ان هي يعني اعتذر، مش يعني استغفر الله، فائدته اعتذارها عما قالته ظنا، يعني ان هي ظنت ان في بطنها ذكر ولد، فهي اعتذرت قالت يا رب بس فعلا ليس ذكر كالأنثى، فان هي قالت ان هو يكون خادم لبيت المقدس. طيب، فلما خاب ظنها استحيت حيث لم يقبل نذرها، فقالت ذلك معتذرة انه لا يصلح ان البنت هذه الانثى تخدم بيت المقدس كما يخدمه الذكر، سبحان الله. فلذلك ربنا من عليها بتخصيص السيدة مريم بقبولها في النذر دون غيرها من الاناث، فتقبلها ربها بقبول حسن. هات معنا ان شاء الله الايات. طيب، تعال بقى نشوف تفسير ابن جزي هنا قال فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها يعني رضيها للمسجد مكان الذكر. يا جماعة، لما ربنا يجتبي ويختار حاجة في منتهى الجمال، اللهم ارزقنا من فضلك. فتقبلها ربها بقبول حسن في وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا على غير السطر اللي هو الفعل يعني هنا في اصطلاح الكوفيين، والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالصعوط اسم لما يصعد به، الشيء القبول الحسن ده، ماشي كده؟ سبحان الله، يعني تقبلا قبولا حسنا اللي هو مصدر الفعل. طيب، وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأة. يا شوف يا جماعة إن ربنا يربي، من اسم الله الرب احنا نتكلم فيه في الأسماء والصفات، الرب من التربية مربي سبحانه وتعالى، يكون في حسن نشأة إن الأولاد، والله يا جماعة يا بخت الأولاد اللي تربت صح في بيئة إيمانية وحفظت القرآن صح وتعلمت التفسير صح وعرفت حديث رسول الله صح وتعلمت عقيدة صح، وما شاء الله طبعا في المدرسة بلا شك، يعني بتكلم بس في الجانب ده الآن، وطبعا ده لا يناقض بلا شك الاجتهاد في المدرسة، بل بالعكس طبعا دي حاجة تبقى دعوية أفضل، فده بيكون أفضل، بمعنى حتى في حفظ القرآن اللي بيحفظ ده من فوق، كنت يعني قلت شفت بكي واحدة نفسي ربنا يا ربي ده صح وكلمها، بدأت تختم تحفظ من 63 سنة، ختمت بعد سنتين 65 سنة، كانت ما شاء الله تشتري كتب أمامي في مكتبة بتطلب علم، اللهم 65 سنة يا جماعة اللهم بارك، تمام؟ وإن كان طبعا الأفضل بلا شك التعليم في الصغر كان نفسه على الحجر، وكثير يا جماعة من الآباء والأمهات اتلسعوا وتم يعني الخطأ معهم زمان في أمور كثيرة تربوية وهم مصممين إن هم يعملوا كده مع أولادهم، سبحان الله. بس يعني ففي كان بعض البنات الستة ابتدائي ما شاء الله بتحفظ البخاري ومسلم، فقلت لها لا لازم برضو نهتم برضو بالقرآن كي ختمة، قلت لها إن شاء الله الأسبوع الجاي هسألك من البقرة لحد سورة التوبة، فقلت لها بقى بعد أسبوع تلاقي الأخبار، قالت بصراحة ما فتحتش المصحف، ليه؟ قالت لا أنا بحفظ البخاري ومسلم، قلت لها بس القرآن والهجاء، قالت أصلا برجع من غير ما أفتح المصحف، قالت سألني، والله العظيم يا جماعة سألتها، سألها لا سيما في سورة الأنعام، الحافظ الآن عارف يعني سورة الأنعام يعني فيها بعض الآيات وكده شديدة، والله يا جماعة ما شاء الله ما غلطت غلطة، والله العظيم ما شاء الله اللهم بارك، ستة ابتدائي، شوف أنت بقى الواد ده في أولى إعدادي وثاني إعدادي وثالث إعدادي، شوف بقى مشغول يا جماعة، والله بقى حاجات في منتهى فعلا في منتهى يعني الاستهتار، ودي اصلا تحتاج بلا شك محاضرات تانية، بس احنا هنديها كده فوائد سريعا عشان القصه، تشوف يا جماعه دول ازاي بيربوا اولادهم وتربيه الاولاد هنا بتكون ازاي. طيب، وكفلها زكريا ايضا مها الى انفاقه وحضانته، والكافل اي الحاضن، وكان زكريا زوج خالتها، وقيل زوج اختها، وقرية وكفلها بتجديد الفاء ونصب زكريا، اي جعلها يعني في كفلها وكفلها، أي جعله الله كافلها. المحراب في اللغة أشرف المجالس، وبذلك سمي موضع الإمام، ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضع العبادة. وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقال إنها لم ترضع ثديا قط، وكان الله يرزقها عليه السلام. أن لك هذا أي كيف ومن أين؟ إن الله يرزق من كلام مريم أو من كلام الله تعالى هنالك. الفائدة من الفوائد في الآيات هنا هذا من فضائل السيدة مريم وكفلها زكريا. ليه يا جماعة؟ لأن المتربي الإنسان بيتربى يعني بيكتسب خلقه وصلاحه ممن يربيه، وده أنا جماعة أنا معتقد شيء معين عادي ممكن تختلف معي، خلاص مش هنزعل ونعديها برضو وشفت ديليت كالعادة يعني مش هنجادل، خلاص إن اللي عايز يربي أولاده لابد بيئة إيمانية، طبعا البيت دور بلا شك الأب والأم، لكن مزمار الحي لا يطرب، بيتصرف ان شاء الله وبيلاقي زي ما بيودي عند بقى مدرس الانجليش والفرنساوي والعلوم والكيمياء طب ما ده يا جماعه ده اولى تمام، مع صحبه صالحه مع حد من اهل السنه عنده بقى فهم يعني قرآن وتفسير وحديث وفعلا يربيه، ده ما شاء الله. ده كذلك الأخوات برضو، شوف برضو معلمة كذلك تمام. طب في حاجة ضعيفة بس اللي قدامي، خلاص حلو أخذ منها، خذ العفو، وأنا بقى مع العلم واللاين وأسئلة وطلب علم وكده، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. لكن بقى اللي منتظر بقى الهداية بقى تجيله في البيت وكده، لا. طيب ده يبدأ من فضائل السيدة مريم، إن مين اللي بيربيها؟ سيدنا زكريا، سيدنا زكريا سبحان الله. ومع ذلك مين يا جماعة اللي تعهد بالرزق؟ ربنا. السيدة إن مهما حف بك من الأحبة فتذكر أن الله عز وجل أقرب إليك منهم. حواليك ناس وناس تربية ورزق وكذا، بس ربنا سبحانه وتعالى ده أقرب إلى قلبك من أي أحد، تمام. وسبحان الله، خدوا يا جماعة بقى الدرة دي، أقول لكم القصة دي فعلا مهولة، يعني فوائد ما شاء الله عظيمة جدا. إن سر توفيق هذه الأسرة المباركة، عارفين يا جماعة، تتخيلوا يا جماعة سر توفيق هذه الأسرة المباركة؟ وقوفها في المحراب طويلا. يا سلام ان ابنك يشوفك ما شاء الله بتصلي كثيرا ومسك المصحف طويل جدا وبتصلي وبتقرأ قرآن، يعني تقرأ قرآن وتصلي وتذكري، دي بيعمل على طول انعكاس كده. فهو وهو بيتربى كده بتدعي لله وانت صامتة فضلا طبعا عن الكلام. لكن بقى تقعد بقى تتكلمي معه وشوف كده تسمعه مسلسل، بتكلمين لسه عن النار من شوية والجنة، تسمع بقى المسلسل وواحد بقى بيحب واحدة والتاني سبحان الله الوقت كده ضرب نفسيا على طول كده. وبتقولي بس بابا بس أي كلمة صعبة خلاص من إياهم يعني، أو الأب بيقول لمامته، أو الأب بيبص على بنته وماشي ابنه معاه، إجابان حاجة دي بتسقط. والله أذكر سبحان الله حد من الشباب قال انا متدمر، قلت له ما شاء الله كان قرب يختم قران الان يا جماعه فعلا، بصوا كده الله اعلم بيصلي ولا لا، قال لي بابا كذا كذا كذا كذا، مش عايز احكي لكم عشان ما اسودش قلوبكم، عشان بعض الناس يا جماعه بقى اللي عايشين الاسلام الوردي وازاي شيخ يقول كده في الدروس ولا والدنيا كلها بخير، ده يا جماعه ده يدخل الكهف، كهف اصحاب الكهف، ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. فانا دمرت نفسي طبعا، مش عذر تقول لي حبيبي بس ده بشر برضو. وقعدت بقى مع مامته، قالت ده هو عرف، قالت انا صبرة وسكتة. طب هو قال لي عرف، يا نهار ابيض، طب يا حبيبي تعالى بس شوية ونقعد مع بعض، طب ونحاول، قال لي ماشي، بس قال لي هو كل اللي قالهولي السنين اللي فاتت دي هو كده مش بيعمل بيه؟ يا حبيبي ده بشر. ايوه احنا فاهمين يا جماعة، هو الواد يعني مش فاهم في اعدادي، مش فاهم هو الكلام ده، هو كده لا يا تكون تمام يا خلاص. سبحان الله العظيم، نسأل الله العفو والعافية، حاجة تقطع القلب. وهلما جرى جماعة القصص يعني، بصوا للصبح والدرس يعني، أنا آسف مش حواديت وحكايات، أنا بس بعضد بعض الكلام اللي بقوله ببعض القصص عشان محدش يقول ده الكلام ده منين ده، يعني من ألف ليلة وليلة وحكي يا شهر ده، لا مفيش. سبحان الله. فهنا الوقوف في المحراب طويل جدا، تعال بقى نشوف الآيات كده. فنادته الملائكة وهو قام يصلي في المحراب، يا جماعة من معنى المحراب الحرب، ان هو بيحارب نفسه هواه وبيحارب التليفون بتاعه، مش شرط بقى كل رسالة يرد الان في وقتها، لا هو الوقت ده لله للقرآن. وكلما دخل عليها زكريا المحراب فخرج على قوم من المحراب. يا جماعة المحراب، وخلي لكم هنا كلمة كلما لم تكن مجرد كرامة عادية كده عابرة، بل عناية دائمة مستمرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، سبحان الله. لذلك إلزم المحاريب يسخر الله لك عباده، حكاية حد كده ربنا شرح صدره ليكي ويسر لك أرزاقه رزق، يعني ربنا يمن عليك بناس صالحة وبرزق. بس المحراب نطول بقى يا جماعة في الصلاة، صلاة نصلي عدل. وكذلك يا من ضاق بك الرزق، ها هو المحراب بين يديك، وجد عندها رزقة. سبحان الله. إن هنا الكافل اللي هو سيدنا زكريا لم يعلم من أين جاء هذا الرزق، السؤال الفايدة لا تهتم كيف تأتي العطايا إليك، ما تقولش بقى إزاي والكف والنون وواحد زاد واحد. إحنا قلنا جماعة عقيدة كذلك، قال كذلك، كذلك معنا إن شاء الله في قصة سورة مريم بإذن الله سبحانه وتعالى. واحد مع واحد، واحد زاد واحد يا جماعة مع ربنا يساوي كام؟ والله ما نعرفش. مع ربنا آه يساوي 550,555,000,016,000,000 من حاجات كتيرة. تقعدش بقى تحسبها مع ربنا بالكاف والنون، تمام؟ انت بس تدعي ربنا وربنا سبحانه وتعالى يعطيك الهبات تبارك وتعالى. ولذلك سألها سيدنا زكريا أن لك هذا؟ طب وجماعة طبيعي كان بص كده صلى على النبي، ممكن تقول من عند من الله يكفيها كده. لا، أصل هو السؤال أن لك هذا ده استفهام عن المكان، أي من أين لك هذا، ده جبتين منين مكان. فكان الجواب من جنس الاستفهام بإراد ما يدل على المكان، هو من عند الله العندية. طبعا القول الثاني ده قول طائفة من السلف، قولونا يا جماعة القول الثاني، ايه القول الثاني؟ وجد عندها رزقة، ادونا كده القول الثاني بسم الله، غير فكاة الصيف هنا ذكرها، هو ده القول المشهور. ايه القول الثاني ده اللي انا اذكره الان؟ ده قول طائفة من السلف، او انتم ان شاء الله تذكروه بإذن الله. القول الثاني يا جماعة ده قول طائفة من السلف، ممكن بقى اللي يعني حابب بالتفصيل يرجع بقى ابن كثير الطبري. الكلام عن ربنا يدخل سيدنا زكريا فتكلمه كلام عن ربنا، يقول لها أن لك هذا، أنت الكلام ده جبتني مش معاك كتب أو بلاش دي، مفيش حد بيعلمك إلا أنا، ومفيش حد يدفلك إلا أنا، منين الكلام ده؟ أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، الكلام ده من عند ربنا، شرح صدري فضعه في قلبي، ما شاء الله. إذن يا جماعة طول الخلوة وطول المكث في المحراب بيخلي الإنسان اسمع دي بقى يفهم عن ربنا، يفهم عن ربنا. نقعد بقى نتكلم في الرضا والصبر والشوق والأنس، جميل جدا، بس ده نعجنه كده مع عبادة وطول مكث في المحراب، عشان يا جماعة لابد يكون لنا محراب صلاة عشان ننزل بقى محراب الحياة. حصل مشكلة في واحدة حصل مشكلة في التانية، لأن يا جماعة محدش بقى حامل حد وكله بقى عايز يعتذر ومش عايز اتواصل مع حد وده هيقفلني وده شخصية ليه يا جماعة كده؟ طب ما زمان البشر كانوا بيختلفوا عادي، كنا بنختلف وانا نفسيتي غير نفسيتك، تفكير غير ليه؟ طيب اصل المحراب فيه مشكلة، فبننزل بقى محراب الحياة بقى، عن محراب الصلاة ننزل بقى محراب الحياة. لا خلاص، المقصود هنا الكلام عن الله. ايوه نعم، يبقى القول الثاني يا جماعة ده الكلام بقى عن ربنا. سيدنا زكريا يقعد بقى يسمع كلام عن ربنا، ونبي يسمع كلام عن ربنا. ولذلك هنا يعني جملة السيدة مريم مع سيدنا زكريا عنده كده ثلاث حاجات، ذكرت العندية عند من عند الله، وده أكثر استشعارا للمنة فيما لو قالك من الله، والثانية يرزق، يعني بتقول له ده يعني رزق ربنا مستمر ونعم ربنا متجددة على من يفعل مثل هذا. يا جماعة مين أفضل؟ سيدنا زكريا. بس يا جماعة ما فيش حد، خدوا بقى الفايدة دي، ما فيش حد يستغني عن مجالس الذكر ومجالس الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا زكريا بيسمع وبعدين ياخد الكلام، هنالك دعا زكريا ربه، ياه فعلا قاعد يسمع كده فراح دعا. طب ما كان ممكن خليها بس لما تيجي، طب ان شاء الله سبحان الله. يبقى عند الله يرزق، وقالت من يشاء، وده في اسناد الفضل لله وحده، يعني كل نعمه انسان فيها فينا، حافظ قران، بيدعو لله، بتطلب العلم، لابس نقاب، لابس حجاب، تشبه بنات المؤمنين، دي نعمه من الله سبحانه وتعالى، لا الانسان يتكبر. سبحان الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني سبحان الله. وطبعا في طبعا الرزق زي ما ذكرت في التعليقات، رزق القلوب يا جماعه، البكاء يا جماعه من رحمه، البكاء من خشيه الله ده رزق، البكاء شوقا الى الله رزق، البكاء خوفا من الله رزق، وهكذا. لذلك ان الله يرزق من يشاء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، بغير حساب. البغوي في التفسير رحمه الله يقول أي لا يخاف نفاد خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها، لأن الحساب من المعطي إنما يكون بما يخاف من نفاد خزائنه. يعني أنت قلت لي مثلا اديني صدقة، الأول هفكر أنا في جيبي كام، 10 جنيه مثلا، شوف طب هديك 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه، هحسب هقعد أحسب. لا لا لا، الأمر بقى مع ربنا مختلف يا جماعة، كن فيكون. الناس دي عارفة ربنا وعندها حسن ظن بربنا وأنزلت، بص يا جماعة فعلا أنزلت حاجاتها بربنا، فربنا لا يخيب ظنها أبدا سبحان الله. ولذلك هنا قالت من يشاء، لم تقل العباد أو الصالحين. ليه؟ طب يا جماعة منها عبيدة صالحة تواضعا لربها متواضعة. طب سؤال يا جماعة، سيدنا زكريا يعرف الكلام ده ولا ما يعرفش؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آه والله يعرف طبعا، ما احنا نعرف طبعا يعرف. وسبحان الله مع يقين سيدنا زكريا عليه السلام بأن الله قادر على كل شيء، إلا أنه لم يسأل ربه الولد إلا حين سمع قول مريم كما يقول العلماء. شوف كده، هو من عند الله. وخلي بالكم من ده يا جماعة، تهيئة نفسية للسيدة مريم فيما بعد، في قصة ده سيدنا عيسى، وإن هي تنجب من غير رجل زوج يعني، تمام. فأول لما سمع، شوف كده، هو من عند الله، إن الله يرزق، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عند ذلك يعني هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الفايدة دي يا جماعة يا ريت ما تنسوهاش، دي بقى مهمة جدا. بعض ما يسمعه الإنسان من كلمات هي رسائل من الله إليك، بعض ما يسمعه الإنسان من كلمات هي رسائل من الله إليك. وسبحان الله دي بقى فتحات من الله سبحانه وتعالى، استشعار منة الدرس أو المجلس العلم، الفرح بيه، تلاقي في ناس بعد المجلس خدت خطوات عملية وربنا شرح صدرها كذا وكذا وكذا. في حد بعد المجلس يقول إيه ده؟ يعني المنافقين يعني كانوا يقولون ماذا قال أنفا وإيه ده؟ فمع أن الاثنين سمعوا نفس الكلام، كذلك المجلس مجالس العلم، أنا بسمع وفلان بيسمع وفلان بيسمع، أنا ممكن أطلع مش فاهم كلمة إلا فلان ده أخطأ في اللغة ما بيفهمش لغة خلاص، والتاني ده بكى، والتالت خد خطوة عملية، والرابع تاب، والخامس راح يودي المظالم إلى أهلها. سبحان الله يا جماعة، نسأل الله ألا يحرمنا خير ما عندي بسوء ما عندنا رب العالمين. الشاهد برضو من الفوائد أن لقاء وزيارة الصالحين تذكر وتدفع للعمل الصالح، حتى لو سيدنا زكريا، حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الآن بقى في الانفصال مش شخصي الديني، ولكن أنا مش عايز بقى أعتزل. أيوة أنا أعتزل عن الشر، أنا أعتزل عن الشر، لا لا لا أنا عايز أعتزل. يعني عايز أعتزل؟ هتعتزل عن مجالس العلم؟ ده مين علمك كده تعتزل عن مجالس العلم وصحبة أهل الصلاح وأهل الخير؟ ده مين ده الأنبياء غير كده؟ أنت بدماغك طيب ولا إيه طيب؟ برضه يا جماعة السلام الوقت بقى يخترع كده بدماغه وبيجيب حاجات جديدة، سبحان الله. لذلك هنا لقاء وزيارة الصالحين، وإن مشاهدة بقى الكرامات للناس، طبعا أهل السنة والجماعة خلاص، دي بتنبه الإنسان لحاجات تانية. يجي حد كده مثلا من الإخوة مثلا أو أخوات يقول مثلا والله ليه شهر ما شفتش النبي؟ يا ليك شهر ما شفتش النبي؟ إيه ده؟ وإحنا بسم الله الرحمن الرحيم، إيه القصة بس؟ فتيجي بقى دي تقول ده والله ما شاء الله بختم كل 3 أيام. إيه ده؟ وأنا اللي فاكرة نفسي بختم كل 40 يوم، ده استغفر الله. كده يا جماعة لازم يا جماعة الإنسان يبحث عن ناس همامهم كده عشان يعلو. لكن ده الواحد فينا يا جماعه ليه بقى راضي عن نفسه؟ اصلا اصحابي معايا اللي بيصلوا وبيسمعوا اغاني وبيروحوا افراح ومهرجانات، اه طبعا ده انت بالنسبه لهم شيخ الاسلام ما شاء الله عليك يا ابني، اوعى بقى تطلب علم ولا تصلي ولا تصلي قيام ليل بقى ولا الفجر بجماعه ولا الاحياء او انت ولا انقاب، ده ما شاء الله عليك خلاص كده كفايه. فده للاسف فضلا بقى عن العجب بقى والكبر، ليه؟ لان هو بيقارن نفسه بمين باقل منه؟ لا بقى اطلع فوق تعرف نفسك انك مش حاجه اصلا. فسبحان الله هنا دي المعاني دي نبهت سيدنا زكريا إلى الدعاء، ولذلك عمد عليه السلام بطلب الولد من ربنا سبحان الله. قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي. وشوف يا جماعة اسم الله الرب حلو، احنا الدرس ده ممكن متعلق برضو باسم الله الرب اللي احنا نتكلم فيه ان شاء الله بكرة، ناخد اسم الله الرب رقم 8 الدرس الثامن والكلام عن الرضا يعني وما يتعلق به. ومش يا رب، شلنا حرف الياء يعني تم حذف الياء للقرب. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يقول ابن جزي هنالك إشارة إلى مكان، إشارة إلى مكان، وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا، أي لما رأى زكرياء كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد. هدى يا معنا لقاء الصالحين وكذا. طيب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة، أنسى رعيا للجماعة، وقرئ بالألف على التذكير فناداه. وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة كقولهم فلان يركب الخيل، أي جنس الخيل وإن كان فرسا واحدا. فنادته الملائكة وهو قائم. يا سبحان الله، القلوب السليمة يا جماعة دي فايدة عظيمة جدا والله. احنا يا جماعة شرطين ان شاء الله في بداية الدرس، الدرس ده هنبعته يعني العدد تمام من باب يعني الدل على الخير كفاعلة، والمعنى دي يعني تصل لناس كثيرة جدا تكون في زحف حسناتكم تمام ماشي. ان القلوب السليمة بتفرح عند رؤية النعم على غيرها، لا تحسد. تخيل بقى سيدنا زكريا وانش اصلا نبي، وازاي ده يحصل من غيري؟ تخيلوا جماعة، تخيلوا ربنا عافينا رب من امراض القلوب والله، وازاي الكلام ده انت تعرفيه اكتر مني؟ يعني سيدنا زكريا افضل، لكن سبحان الله لا، ده الناس يا جماعة اصحاب القلوب بتفرح بل يتفائل الشخص ده ان اللي ربنا اداه لغيري يدوني لانه كريم ورزاق سبحانه وتعالى. لكن بقى المشاكل اللي بتكون بقى مثلا معلمة القرآن، فتروح بقى واحدة تسمع لحد تاني، تعالي يا فلان انت ازاي تسمعي عند التانية؟ في ده في ده ده صلى الله عليه وسلم فيه. او حد بقى من المشايخ، يا جماعة ما تسمعوش الا ليا بس، بلاش ليا دي، ما تسمعوش الا لفلان اللي تبعي فقط، لكن فلان ده لا محدش يسمعه. طب مع عم نفس المنهج، لا برضو محدش يسمعه، انا بس ما علمت لكم من شيخ غيري، نسأل الله العفو والعافية، فربنا عافينا. فعشان كده برضو من الفوائد ان لو اعجبك شيء لا تتأخر وسل ربك فورا مثله، فده غالبا ده بيكون موطن إجابة او رسالة من الله سبحانه وتعالى تمام. طيب، وهنا سيدنا زكريا اختار لفظ هب اللي هو من الهبة. ليه يعني يا جماعة الهبة؟ ان شاء الله يتمعنا في اسم الله الوهاب. الهبة ده احسان محض ليس فيه مقابلة شيء، يعني ممكن اقول لك بص هديك خدمة وتديني خدمة تمام، لكن الهبة لا، انك تديني حاجة انت مش عارف حاجة تانية الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وده فعلا هنا يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر السن ولا الوالدة لأنها كانت عاقر لا تلد، فده هبة محضة من الله سبحانه وتعالى. فعلا جماعة محتاجين الدعاء ده والله، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما أحوجنا إلى هذا الدعاء. المشكلة جماعة عارفين إيه في الأمر ده؟ إن الأب والأم بيبدأ يدعي إمتى؟ لما البنت بقى تكون 25 سنة 30 سنة، يعني ما يدعوش يا شيخ، يعني يدعو وصلوا على النبي كده يدعو، بس احنا نتكلم الدعاء قبل كده تمام. فما ننتظرش بقى لما يكبروا وندعي، يعني والله العظيم ندعي يا جماعة ندعي، بس احنا عايزين ندعي بقى قبل القدوم اصلا. شوف هنا، رب هب لي من لدنك، ده لسه ما جاش، رب هب لي من لدنك حاجة رب من عندك انت، ذرية طيبة. وشوف سبحان الله، سيدنا زكريا لم يكتفي بطلب الولد فقط، مش عايز ورث فقط يا جماعه، يقول لك اه والله نفسي ربنا يديني حته عيل، ممكن يكون في شقاء يعني. ادعي يا جماعه واحسنوا الظن بالله، لا عايز ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه. وفي سوره مريم واجعله ربي راضيا، ده فعلا يا جماعه ده ينفع الاب والام في الدنيا والاخره، ولا بقى هيفتن الاب ولا الام، ولا يعمل لهم مشاكل بقى، ولا يجيب لهم الضغط ولا السكر، ولا بقى يسب ليهم ولا يشتم، لان في كده بيحصل. معذره يعني يا جماعه بس انا واقعي شويه في الامور زي كده، تمام. طيب وشوف برضو سيدنا ابراهيم، يعني هنا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. سيدنا ابراهيم قال ان ربي ها لسميع الدعاء. يا جماعه شبهت قلوبهم في الخير، يعني شوف الانبياء استشعار الاب او الام او العبد عموما قرب ربنا منك، حال الدعاء ده اعظم ما يعين على الاستقرار بين يدي العزيز الغفار الغني سبحانه وتعالى، وان ليس لك حول ولا قوه. دي يا جماعه حقيقه العبوديه، وما احرى من هذا او من هذه حاله باجابه دعائه. المعاني دي سميع الدعاء يسمعه سبحانه وتعالى الى غير ذلك. فتيجي بقى الايه فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شوف يا جماعه قلبه سليم، شاف سيده مريم الرزق الاثنين ممكن كده وممكن كده، وفرح بكده ودعا وافتقار الى الله سبحانه وتعالى، وعايز حد يا جماعه يشيل هم الدين. ده ان شاء الله هيجي معنا في سوره مريم، وليه اصلا كان عايز ذريه عشان اولاد بس يا جماعه؟ لا هو عايز حد يا جماعه يشيل هم الدين. مين فينا ينجب الاولاد والبنات بالنيه دي؟ تخيل يا جماعه كده تسال احد انت ليه خلفت اولاد؟ يقول لك ايه عم السؤال الغريب ده، زي اي حد يا عم، هو ايه انتوا ايه ده؟ سبحان الله. عشان كده يا جماعه المؤمن في وادي والناس وادي تاني. السلف بيقولوا كده، المؤمن في وادي والناس وادي تاني. طب يعمل ينعزل؟ لا ما ينعزلش، يبين قدر المستطاع ويوضح ويتحمل ذلك ويحتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى. شوف يا جماعه فنادته الملائكه، تشعر كده فرح الملائكه باستجابه الله سبحانه وتعالى لدعاء سيدنا زكريا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إن لما تتوقف لأداء الصلاة لا تتوقف الحياة حولك، بمعنى إن ربنا يدبر أمرك حين انشغلت أنت عن حين انشغلت أنت عنه، يعني عن أمرك بصلاتك. طبعا مش حديث ده يا جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صلاتهم والله في قضاء حوائجهم، ده زمان ما كنت اعرفه حديث. تخيلوا بقى في ابتدائي كانوا بيقولوا لي قال رسول الله، وانا بقى لا عارف حديث صحيح ولا ضعيف، خلاص بقول قال رسول الله. ربنا ربي يعفو عني يا رب. لكن المعنى هو ده المعنى صح، لكن ما هوش قال رسول الله. الانسان بيصلي والامور يا جماعه ربنا يدبرها الانسان، بس يا جماعه محتاجين برضه صلاه صح. يعني ايه بقى اخبار محرابنا وصلاتنا؟ وكثيرا ما ننصح بسلسله كيف تتلذذ بالصلاه للشيخ مشار الخراز، وكتاب اول مره صلي وكل الصلاه طعم اخر للدكتور خالد ابو شادي. دول نبدا بيهم كده في موضوع الخشوع في الصلاه. في طبعا مسائل ثانيه كبيره يعني، تمام. وربنا عز وجل يعني يبارك في الوقت ونعمل سلسله عن الخشوع في الصلاه. فضلا عن اهميه الصلاه بقى والحاجات الترغيب والترهيب في كتاب الترغيب والترهيب، ويا جماعه التربيه اللي عايز بقى في التربيه في محو التربيه، لا فقه التربية بالثواب والعقاب للدكتور محمد سمعان مقدم فيه ثلاث أجزاء أظن، تمام. وفي سلسلة موجودة صوتية بس الآن يعني تم التفريغ والشيخ أضاف حاجات وكده، والشيخ يعني رجل من أهل العلم وطبيب نفسي، تمام. فذاكر بقى إزاي إنسان يربي يا جماعة، ده علم برضه يعني، مفيش حد هيربي كده اللي هو إيه بقى يلا أشرب شوية مية كده فيهم تربية بسم الله وهربي الأولاد. لا، الأولاد بقى اللي بيكون فيه عنده نتوء أو خلل نفسي أو ديني أو قلبي أو إيماني أو مشاعري أو حاجات كتيرة، بيكون طبعا فيه مشكلة غالبا في البيت سبحان الله. طيب فالمحراب نرجع تاني عشان نختم بس الدرس إن شاء الله، موضع تحل فيه البركات وتقضى الحاجات وتجاب الدعوات. ومن ترنم صوته في محرابه أجاب الله صوته في طلباته. طيب ما معنى يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين؟ هنا قال بيحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية، وهو لا ينصرف، فإذا فإن كان أعجميا ففيه التعريف والعجمة، وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل. مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به، وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها، ويقوله كن لا بسبب آخر، وهو الوالد كسائر بني آدم، يعني ليس له أب ليس له والد سيدنا عيسى. وسيدا، السيد هو الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل. يا سلام من حد يا جماعة ربي كده ابنه يقول له يلا عشان تحفظ القرآن كله تكون أنت الأول في القرآن، ينفع ده التنافس؟ آه ينفع. قول يا ابني تفرح برحمة ربنا بس ما تكبرش، ونعلمه أعمال القلوب بشكل بسيط جدا. والناحية التانية يا جماعة برضو في ناس أعرفها في تربية الأولاد، والله يا جماعة أنا أخبطهم مش ممكن، ما شاء الله. إيه التربية دي نفسيا وسلوكيا وتعبديا وحتى في المذاكرة؟ اللهم بارك، ما شاء الله. فيا جماعة استغلوا بالله عليكم الأمر ده. وحصورا أي لا يأتي النساء، فقيل خلقه الله كذلك، وقيل كان يمسك نفسه، وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب. يعني قيل من المعاني القريبة من كده حصر نفسه عن ارتكاب الشهوات، يعني سيلزم نفسه من صغره من تكوين أن يكون عفيفا. طب يا جماعة الآن الأولاد يا جماعة الآن خمسة ابتدائي، ده احنا كنا أيامنا خمسة ابتدائي، يعني الجوابات بقى في الفصل وكده. الآن يا جماعة رابعة ابتدائي وثالثة ابتدائي، ومش عايز أقول لكم بيجي بقى أسئلة بقى من أولياء الأمور إيه اللي بيحصل. خلاص. والمشكلة لو حاجة جنسية حصلت أيا كان صغر، والأب بدأ يتعود عليها، والأب بقى بيعرف بعد فترة، يعني الآن في الشذوذ وكده في أطفال في ابتدائي للأسف أيا كان بقى الأسباب، مش عايزين بس ندخل في التفاصيل في كده، تخيلوا. بس يعني حد قريب كده طبيب نفسي فبنتكلم في الأمر ده، فخدنا بقى كلام كثير جدا، فبيقول لي من ضمن الحاجات المهم يعني إن حد، والله يا جماعة حاجات مش ممكن، طفل في ابتدائي وهو خلاص كده بي نعوذ بالله عنده عمل قوم لوط. طب منين ده بقى؟ خلاص حد بقى بيديله درس في البيت كذا، تخيلوا يا جماعة. طب حتى الأم أو الأب يعني سبحان الله، إيه ده؟ الله أعلم بقى. والتفاصيل طبعا زيادة، تفاصيل يا جماعة أسوأ من كده أنا مش هينفع أقولها، يعني أنا أستحي أقولها عشان يا جماعة حد بس يعيش بقى الحياة الوردية. ربنا يكرمكم. إن بعض الناس هيقول إزاي بس تذكر مثلا لفظ في القرآن، لفظ في الدرس يا جماعة ده مذكور في القرآن، قصة عمل قوم لوط والزنا كلمة مذكورة في القرآن. في ناس بقى يعني عندها بقى مشكلة نفسية في السماع ده بجد والله، فخلاص. لكن ده يا جماعة فعلا حقيقة. احنا كنا يا جماعة في أي آية؟ وسيدا وحصورا، فلابد يا جماعة يكون في تربية واحتواء للبنت وللولد عشان ذنوب الخلوات، عشان نبدأ بقى رابعة خمسة ابتدائي مع النت. الآن هي ضغطة زر خلاص بقى هيروح، بيجي بقى الأب أو الأم بقى بيعرفوا أنت أولى ثانوي ثانية ثانوي خلاص الواد ده أدمن، بيحاول يجهز ومش عارف مين، خلاص بقى يتجوز، وبعد الجواز وبيكمل. وفي ناس يا جماعة متجوزة وتمارس ذنوب الخلوات. حد يقول ايه علاقة ده يا جماعة؟ أقول ده وسيدا وحصورا. اه والله الواقع كده يا جماعة. بصوا اقول لكم حاجة، طيب معلش عشان بس نفسي، ممكن نعمل ايه يا جماعة في التفسير؟ وسيدا لا يأتي النساء أن يكون لي غلام كذلك الله. انتهى يا جماعة الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله. ايه رأيكم في الكلمات الغريبة دي؟ اه ممتاز الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله. لكن احنا مش بنعالج واقع، وربنا يسألني طبعا على كده، يعني نسأل الله العفو والعافية. الشاهد قال ربي أن، عشان نختم بس، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني احنا وحصورا خلصناها. طيب نختم، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. طب خلاص يا جماعة نتوقف عشان بس وقت الدرس، ويعني ما نستعجلش في الفوائد، وإن شاء الله نستكمل بعد غد، إن شاء الله غدا نستكمل الكلام عن اسم الله الرب سبحانه وتعالى وعلاقته بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله يا جماعة تبعتوا بإذن الله الدرس ده للناس الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.